جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: قل من أكل لحما لا يدري هل هو لحم بعير أو غيره فليتوضأ؟ الغالب إنه يعرفه، وإذا لم يعرفه إما أن يسأل وإما أن يتوضأ حتى يكون على يقين. ما نقدر نقول يغلب يبني على غالب ظنه، إذا ما فيه ميزة لا من بين عظم ولا من طعم ولا فعليه أن يتوضأ يقطع الشك باليقين. يقول السائل: إذا كان الحديث الذي فيه المذي والقيء والقلس أنه يبني على صلاته ثم أنه يتوضأ ثم يبني على صلاته، إذا كان الحديث ضعيف فكيف نقول أن القيء والقلس من نواقض الوضوء؟ ما قلنا أن القلس، نقول القلس لأنه قليل ما ينقض الوضوء، لكن القيء لأنه شبيه بالتغوط، يعني يخرج من معدك شيء كثير، فهو قياس على ذلك. هذا حسب فهمي والله أعلم. يقول السائل: يقول من مس ذكر بطريقة غير مباشرة وبدون شهوة هل ينتقض وضوءه أيضا؟ إيش؟ من مس ذكره بغير طريقة مباشرة وبدون شهوة هل ينتقض وضوءه؟ ما علينا، من إذا كنت لمسته مباشرة بيدك قبلا أو دبرا، يعني بظاهر كفك أو ببطنه، فإن عليك الوضوء سواء بشهوة أو بدون شهوة. أما إذا كان بينك وبينه ثوب عليك سراويل، هذا ما يضر سواء تعمدت أو لم تتعمد. يقول السائل: هل ممكن أن يكون الصحابي الذي قال مس ذكره في الصلاة هل ممكن أنه يمسه مباشرة وهو يصلي؟ قد يكون أحس بحكة ولا سبحان الله، يعني مرت يده على فرجه لسببه ولآخر، يرفع ثوبه ينزل، يعني سبحان الله، ما حركات الإنسان لا تحد، ما ندري. هم يسألون يقول: لو حصل فما الحكم؟ يقول السائل: هل يجوز الذبح باليد اليسرى؟ ما في مال، إذا لم تكن ممن يشتغل باليمنى فتجوز الذبيحة ولو باليسرى، يجوز. يقول: هل تجوز الصلاة خلف الطفل الذي لم يبلغ؟ نعم، إذا كان متقنا للصلاة وهو أولى من غيره بالحفظ، معروف أنه مميز مدرك، فالذين قدموا عمرو بن سلمة لأنه أكثرهم حفظا وهو بالسبع وقيل ابن ست، وأقر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه يكون إمام صلى بهم لأنه أكثرهم حفظا لكتاب الله، واشتروا له قميص جديد فرح به أشد ما يكون، لأن القميص الأول كان قصير، فلما رأوه أنه أهل للإمامة أكرموه واشتروا له قميصا جديدا طويل. يقول السائل: كيف تخرج زكاة الذهب؟ هل من الذهب نفسه؟ يقول العلماء: على المزكي أن ينظر المصلحة للفقير الذي ستعطيه الزكاة، إذا كان أنفع له أن تعطيه جزءا من الذهب أعطه، إن كان أنفع له أن تعطيه القيمة فأعطه القيمة حتى لا يخسر، إن كنت إن شاء الله تريد براءة ذمتك ونزاهة مالك. نبقى في حالة الفقير المعطى، ننظر الأصلح له، كان إذا أعطيناه يبي يخسر أعطوه القيمة لا تعرضه الخسارة، وإذا علمت أنه سيكسب أو أنه لا خسارة ولا ربح أعطوه من الذهب لا بأس. يقول السائل: قول الله عز وجل: وما ملكت أيمانكم هل المراد بها يقول ما المراد بذلك وهل لا يكون إلا للملوك وهل له أن يتزوج بأكثر من أمة؟ ما ملكة أيمانكم يعني يخص الملوك فقط؟ لا، من قال الملوك فقط؟ أنت لأنك وجدت أمة تباع صحيح أملة أملأ أملة مملوكة ليست مسروقة ومنسوبة للرق، أبا أمة مملوكة حقيقة أصلها وحالها الآن هي مملوكة، فاشتريت بها فاستمتع بها أبدا، أنت والملوك سواء في هذا الحكم، الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته كلهم سواء في هذا الحكم. المهم أن تكون أمة مملوكة ملكا صحيح وأنها فعلا أمة مملوكة، لكن الذي جعل ملوكنا جزاهم الله خير ورحم الله من مات منهم جعل أن يعني منع تداول بيعهم لأنه ثبت عندهم يقينا أن كثيرا من العبيد الموجودين مسروقين سرقة، وأنا رأيت ناس منهم، أنا بنفسي رأيت ناس حدثوني عن أنفسهم مسروقين سرق ومبيعين مبيعين بيع، هذا هو اللي جعل فيصل رحمه الله أنه يمنع التملك وأمر بالعتق، ومن لم يعتق يقول يعطينا إياه ونعطيه قيمة ونعتقه نحن رحمه الله وجزاه الله خير. وله ما حرم التملك، لكن عرف أن أكثر الموجودين سرق أحرار يؤخذون بالقوة قهرا ويهددون حتى يباعوا، إذا باعوا خلاص تقول أنا مسروق مسروق، ما أعرف ها فلوسك أخذوها وراح، الناس شهدتم على بنفسي رأيتم والمسروقين وهددون وباعونا. يقول هل يتزوج، هل له أن يتزوج بأكثر من أمة من أربع إماء؟ لا التزوج لا، ما تطأ بملك اليمين ألف أمة وأكثر يجوز، كلهم ملك لك، ما في حد ولا عد أبدا، الله يقويك. لكن الزواج لا، الزواج ما تتزوج بأكثر من أربع سواء أمة ولا حرة. يقول السائل رجل حج هذا العام وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس، ما حكم حجه؟ هذا العام ما جاء الحج إلى الآن، لعله يعني العام الماضي، لا الحج هذه سنة إلى الآن ما جاء. نعم، يقول ما حكم حجه؟ إن كان لم يرجع، انصرف من عرفة قبل الغروب ولم يرجع، فحجه إن شاء الله نقول صحيح، ولكن عليه فدية لأنه ترك واجب وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب، هو أدى الركن وهو الوقوف بعرفة، لأنه من وقف بعرفة ولو لحظة من ليل أو نهار قبل غروب قبل طلوع فجر يوم عيد صح حجه، لكن من انصرف من عرفة قبل الغروب ولم يرجع قبل الغروب فقد ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم ذبيحة يذبحها بمكة ويتصدق بها لا يأكل منها لا هو ولا أهل ولا أصحابه لفقراء مكة، ولا يقول أي ذبيحة، الذبيحة التي تجزئ في الأضحية. يقول السائل من أتى امرأته في دبرها هل هذا من كبائر الذنوب وهل يمكن أن يتوب منه؟ التوبة بابها مفتوح، ولعن الله من أتى المرأة في دبرها، ومعلوما أن من استحق اللعنة فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله، وتلك اللوطية الصغرى يعني انها اخف من اتيان الذكر للذكر والعياذ بالله، لكنه محرم. لا تأتوا النساء في أدبارهن، لعن الله من أتى المرأة في دبرها. الله عز وجل يقول فإذا طهر يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله، معروف محل الحرف. يقول السائل هل النية الصالحة تصلح العمل الفاسد؟ ما هو على كل حال، ليس النية تصلح العمل، إذا صار العمل فاسد فهو فاسد. تقول أنا والله نيتي صالحة لكن صليت من دون وضوء، تقول تصلح النية؟ لا، النية ما تصلح، لكن صحة العمل مبنيا على وجود النية. إذا كان إن عملك صحيح في هيئته ومبني على نية صحيحة فالعمل إن شاء الله يكون صحيح، لكن قد يكون صورة العمل صحيح وأنت ما عندك نية فالعمل باطل. لو تدور على الكعبة 100 مرة لكن ما نويت الطواف أو على غير طهارة، ما نقول انك طفت طواف صحيح. لو تغتسل بالماء من بالبحر من الفجر الى العشاء لكن ما نويت الطهارة ما تصح صلاتك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.